فيما يضر المساجد في انحاء البلاد يدعون الله، وهذا لا اخفى او لا اخفى اهميته، لان اكثر الناس لا يهتم الى امكان هذه الندوات، وانما يشتاق الى ان ياتيه الطعام في المساجد المختلفه كما كان فيما مضى، ويزداد هذا اهميه في الايام التي كثرت فيها الفتن والمضلات. لكم تعليق كما حكم على هذا الموضوع في ذلك الاوكار كذا. الله حق الله ثم تقدم يعني الجمهورية حقنا أن نعرف الله كثيرا حقنا عليه أن يسحب الأرض من الله ومسألة الناس من المجالس وفي غير المجالس من سماء الأخرى من البلاد التي تعرض عليها المجالس أن يجمع كل ما هي فيه الله في كل مكان يدعو إلى الله عز وجل ويجعل الناس يرضيه حتى يصبر الخير وحتى يصبر الحق لأن الله يبعث ذلك ما تقدم وحنا من ولي هذه الأمور أن يسعى لهذا الأمر وأن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.